السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، كما أنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء وحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين. أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة لنصلح الإخوة الهاتف الذي استعمل. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة. نقول: حديث لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. حديث إسناده حسن. وكيف الجمع بينه وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ وجه الجواب أن يقال إن فتنة النساء خاصة بالرجال، لكن فتنة المال عامة للرجال والنساء والكبير والصغير على السواء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يسأل السائل كذلك: بارك الله فيك يا أختي إيمان وأخي، حديث نسم المؤمن، يقول: أبي كان مقصرا في الصلاة، ماذا أفعل له؟ أكثر من الاستغفار له وأكثر من الدعاء له. القصر يشتمل القصف يشتمل اتهام الرجال والنساء بالفاحشة. نعم يا إبراهيم، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، معناه هو الذين يرمون الأنفس المحصنات سواء كانوا رجالا أو كن نساء. إذا قذفت رجلا بالزنا يقام عليك حد القذف إذا لم تأتي بالبينة. مرحبا بك يا شيخ أحمد الحكيم. وكذا إذا قذفت امرأة بالزنا ولم تأتي بالبينة يقام عليك حد القذف. بارك الله فيك يا أبا أحمد وسلمك الله. بسم الله إياك لباس التقوى والعافية والإيمان. هل يجوز نطف الإبط والاستحداد أثناء تغسيل الميت؟ إن فعلت لا تسريب عليك، وإن تركت فلا تسريب عليك كذلك. بارك الله فيك أخي محمد ابن مبروك. كيف الجمع بين حسن الظن بالله وعدم الأمن من مكر الله. التوسط في ذلك كله مطلب، التوسط في ذلك، توسط بين هذا وذلك. لا تيأس من روح الله ولا تأمن مكر الله. صدق الله ياسر السعدي سلسبيل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ عمرو اللاوندي، وفقك الله، جزاك الله خيرا يا أخ هذا، جزاك الله خيرا. اللهم صل على رسول الله وسلم تسليما كثيرا. أليس من السنة أن نبارك للملابس الجديدة؟ نعم، من السنة تلبس جديدا وعيش حميدا وشهيدا. هذا السند في سنده قال، لكن أثبت منه أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أو أبلي وأخلقي للفتاة، بل ورد على رسول الله صحيح. كيف أتقن الفصحى؟ أكثر من القراءة في كتاب الله وسنة رسول الله مع بعض قواعد النحو الخفيفة بإذن الله تكون أفضل منه إن شاء الله. هل ينفع صلاة جهرا في النوافل وقيام الليل؟ نعم، النوافل الليلية يجوز أن تجهر فيها، بارك الله فيك، جزاكم الله خير يا أخت عائشة. أحبك الله يا مصطفى بن أمر، أحبك الله محمد بن سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السؤال يا شيخ، يعني ما حكم سب الدين للمسلمين؟ سب الدين والعياذ بالله كفر، إذا لم يتب منه صاحبه يخلد في النار، بارك الله فيك. يعني أحذره وبذلك يعني يحاول ما يلتفش به ويغلط معه. عليك بتذكيري بأن هذا من الكفر. هو ما كانش يعرف، بس قال لي مش علم علمه. علمه وفقك الله. حكم الذكر، ذكر الله أثناء العمل دون تركيز في الكلمات التي تقال، لا بأس به، يذكر الله ولو كان كذلك. حكم الصلاة دون القدرة على الخشوع، الصلاة تصح لكن قاوم كي تكون من الخاشعين حتى يكمل ثوابك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو المصحف إيه؟ أيوه. لا مانع أن تحمل المصحف في عقيبة الظهر، ليس هذا المعني بقوله تعالى ونبذوه وراء ظهرهم، لما قوله تعالى ونبذوه وراء ظهرهم أي رفضوا العمل به، رفضوا العمل به وتركوا العمل به. بارك الله فيك يا محمود بن سعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا، يعني سؤال لو تكرمت. نعم. بالنسبة لكنا بنصلي وبين كل مصلي مسافة كبيرة يا مولانا. نعم. يعني عايزين من حضرتك نصيحة، وخصوصا ان كل حاجة ماشية طبيعية في البلد. أنصحك بأن تعدل عن كلمة الطبيعية، لأن الطبيعيين الذين نسبوا كل شيء إلى الطبيعة ولم ينسبوا كل شيء لله غلب اصطلاحهم اصطلاح القرآن عند كثير من الناس. فنرجوك أن لا تنسب شيء أبدا. أنا أعرف مرادك حاشاك يعني. لكن عموما كتأصيل للمسألة، الطبيعيون نشروا كلمة الطبيعة، يعني هم لما وجدوا أن الناس لا تقبل الإلحاد، قالوا إذا ننسب أي شيء لأي شيء غير الله، فنسبوها كل شيء طبيعي، يقول لك لبن طبيعي. وننصح الذين يكتبون لبن طبيعي، بطاطس طبيعي، كل هذا الكلام غير صحيح، ولا تجده لا في قرآن ولا في سنة أن تنسب هذه الأشياء إلى الطبيعة، فإن دققت وجدتها شركا، وجدتها شركا، أن كل شيء ينسبه إلى الطبيعة، يقول لك اللبن طبيعي، الرز طبيعي، العصير طبيعي، لا ما ننسب للطبيعة. بارك الله فيك، تفضل. جزاكم الله خيرا. احنا عاوزين نصيحة بس يا مولانا. اتفضل. قلت لحضرتك يا مولانا لما بندخل في الصلاة دلوقتي بيكون في مسافة بين كل مصلي واخوه المصلي، نعم، للضرورة ولغير ضرورة، دفعا للضرر او لغير ضرر. انت تعرف حديث الرسول عليه السلام وهو من القواعد، نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم نعم. فاذا كان للضرر لا بأس، وإذا لم يكن للضرر جاز. عفوا، إذا لم يكن للضرر، إذا كان لغير الضرر لم يجز. تفضل. نعم. يقول ما السنة عند التعزية على المتيسر لك؟ السنة عند التعزية المتيسر لك بأي لفظ قل شئت في مواساة لأهل الميت دون خروج مع الكتاب والسنة فلا بأس به. في ذلك الآيات الأولي منها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أستاذ حضرتك، بس أنا أغلبيت شغلي في المحل عندي كله تحويلات، تحويلات فلوس على فودافون كاش. إيه. فشركة فودافون عملنا حد أقصى للمحفظة. يعني بعد ما تتميلي مثلا بتاع معايا ما ينفعش أشتغل بيها تاني. طيب. انا ما بقدرش اكمل شغل طول الشهر، قدامي حلين، ممكن اكلم المندوب اقول له مثلا حول لعميل عندي فلوس وانا راحته، او اخد محافظ مثلا من ولاد عمي ولاد خالي اشتغل بيه لحسابي واديهم معايا الربح. يعني معلش اهل السؤال دلوقتي شركة فودافون عامل حد حد اقصى 20,000 ممكن ده يكفيني معاك 10 ايام في الشهر، ما اعرفش اشتغل بقيه الشهر. انا قدامي حلين، ممكن اقول المندوب اللي بيحول لي حول مثلا للاخ اللي قدامي ده فلوس، بعد ما يحول احاسب انا الاخ اللي قدامي وارجع اسلم. يعني تستغل محفظه صديقك بفلوس؟ نعم. تستغل محفظه صديقك مقابل بمقابل؟ طيب تمام، انما المندوب ده ما ينفعش. لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان لسه بوصف السؤال. يعني ما زلت أستوعب السؤال. أنت قلت الآن المحفظة التي تسمح لك بها شركة الفودافون لا تكفي احتياجاتك، فتتجه لمحفظة ناس آخرين كي تستعملها وتعطيه معمولة. لا بأس بذلك. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مدلول، الله يبارك في عمرك. حياك وفيك، تفضل. شيخنا عندي سؤالين يا شيخنا. السؤال الأول، هل يجوز صدقة النحل عند رب الوالدين؟ والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وشيخ كل ما يشوفني بقى متضايق وبيغش يسلم عليا. ولا تفعل يعني من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى تركتها وحتى وتعبت عنه شوية وبعدين تركت ليها مش يا أخي. إذا اتبعت سنة الرسول لن تأثم، طاعة في المعروف. سلام. تقبل الله منك وابتندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. اسأل. الأذان بدون وضوء لا، لكن الوضوء أفضل. سئل بعض أهل العلم عن ذلك من التابعين فقال الوضوء حق وسنة، لكن الأذان لا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولم يأتي نص يلزمنا بأن نتوضأ للأذان. كما جاء في الصلاة. الشغل الكاذب. ها؟ الرجل كاذب إيه؟ الرجل كاذب. سألنا أن يكفيك شر الكذب وأن يجعلك من الصادقين. الله يسلم. وحرم الصدق قدر الاستطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك الله يحفظك. عندي سؤال بس لو سمحت. تفضل. حكم الذكر باللسان دون التركيز في الكلمات التي تقال. لا بأس. لا بأس لكنك أقل أجرا من الذي يركز. تمام. وحكم الصلاة مع محاولة الخشوع. الصلاة صحيحة. كلما ازددت خشوعا كلما ازداد أجرك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أسماء بنت شريف. حكم الوشم المؤقت لا يسمى وشم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب. قبل أن يتم حفاظه. الظاهر أن هذا لا يجوز لأنه يدخل في الجهالة، ومن شروط المبيع أن يكون معلوما. تبيع البطاطس مثلا تقول أنا أشتري أرض بطاطس، والبطاطس ليست أمامك، البطاطس في قاع الأرض، لا تعرف كم ستخرج. ليست ظاهرة كالبرتقال والجوافة. ليست ظاهرة كالبرتقال والجوافة. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى الشواتي. خالد اسأل الأطباء عن اللقاح كورونا. يا خالد لست من أهل الطب. أحسن الله إليك يا حسن أبا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من الضلالات، إذ ينفون صفات رب العالمين ويقولون الله ليس له مكان، ويقولون ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة ولا كرامة. حكم الزوجة التي تعيش مع رجل لا يصلي، عنده قضايا ولا يعمل، عليه ديون، وتعيش في الغربة على ما يأتيها من أهل الخير من طعام وأيضا ملابس لأولادها، أمور معقدة ومش عارفة تنزل بلدها. إن استطعت أن تفارقه وتعيش في مكان آمن تأمن فيه على دينها وعلى أولادها وبناتها فعلت، فلا يكلف الله نفسه لا صحيح. إذا كان كافرا لا يقر بالصلاة، إذا كان لا يقر بالصلاة أصلا يكفر ولا يحل له البقاء معه أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك. شفنا عندي كتب أسئلة. السؤال الأول حكم الختان. أقوال العلماء فيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والوجوب، وبعضهم قل الذين يقولون بالكراهة، أن نظهر أنه إلى الاستحباب أقرب إذا احتاجت الفتاة إلى ذلك، ويعرض على فرض على الطبيبة إذا قررت أنها تحتاج فعلت وإلا تركت. لا لا، طبيبات تخاف، طبيبات الآن أمام قوانين دول الكفر التي غزت بلاد المسلمين أصبح جناية. لا يكلف الله، لا هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحديث الوارد في اسم الديان في سنده ضعف، لكن الضعف ليس بشديد. هو بعض العلماء الذين صنفوا في الاسماء الحسنى، يعني مثلا انا مثلا 20 عالم صنف الاسماء الحسنى من السابقين، بعضهم يثبتوا بعضهم لا يثبتوا، لكن الحديث الذي يخصنا حديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد أن الديان في سنده ضعف. عبد الله بن محمد بن عفيف في كلامه. بارك الله في علمك يا أختي هبة. فوائد البنوك حرام يا سائلي عن فوائد البنوك. نسلت من الحيض بعد العشاء وصلت العشاء وذلك شكاكة أنها لسه مطهرتش في نقط بنية نزلت. صليت باقي الفروض بتوضؤ وصلي بتوضأ وصلي ما في مشكلة خلاص مدة الحيض انتهت وانقطع الدم اغتسلي وصلي. السلام عليكم. نعم طالب ايه؟ عفوا طالب ايه؟ احيانا تذهب للجلوس واحيانا في اختلاط بين البنين والبنات. ما فيش مدرس محترم في بلدكم يفصل البنين عن البنات. اذا غض البصر قدر الاستطاعة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ عمرو بن عبد البديع جزاك الله عنا مسلم كل خير. لعن الله النامصة والمتنمصة في الرجال في النساء. قال بعض العلماء والرجال من باب أولى لأن المرأة هي محل الزينة. فإذا تنمص الرجل تشبه بالنساء أيضا وازداد على ذلك الإثم الوارد في النمص. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. سل الحبيب. أنا عندي صفحة على الفيسبوك. صفحة على الفيسبوك. صفحة على الفيسبوك. أيوة. مهتمة بالقرآن وحفظ القرآن وكذا. الحمد لله. معايا معايا أبي المناطق اللي فيها المناطق التحقيق تمام؟ يعني مدير أحسن من أدمن. بالضبط كده بالضبط بالضبط. كل ما يتخرج حافظ ننزله صورته. صوت الشيخ اللي هو حفظ على القرآن كله. على البيت. فهذه الصورة دي للتشجيع للتشجيع لا بأس إذا كانت للتشجيع. للتشجيع لا بأس إن شاء الله. نقول إنه ضعيف الإيمان اسأل الله أن يزيدك إيمانا. السلام عليكم. نعم. هل ايه عفوا السيدة اسمها ابي بكر اي رضي الله عنهما كانت تبر الجبه لسيدنا رسول الله وتقول كان يلبسها فنحن نرسلها للمرضى يستشفى بها. هذا الحديث مسلم؟ والله احتاج اراجعه احتاج اراجعه احتاج الى احتاج مراجعته. من العلماء اول حديث اللهم اني اتوكل والايمان اقرأ الشروح يا أخي اقرأ شرح ابن تيمية رحمه الله. إذا كنت تعترف بابن تيمية أنت تعترف بابن تيمية أنت تقرأ كتاب ابن تيمية اقرأ كتاب ابن تيمية. أنا جابتك بالذي عندي لكنك شخص مجادل. جبت بهذا مرات يا عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. العامل في بنك وعامل النظافه واللي بيعمل شاي والسائق في بنك هذه الوظائف تقع تحت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله اكل الربا. لا لا لا اظن ذلك لا اظن ذلك. هذه الايام خاصه من البنوك اصبحت متعدده الاغراض. نعم. لا يقتصر عملها الان على الربا. نعم. بارك الله فيك. إذا كان يكتب الربا إذا كان يعمل في كتابة الربا مساعدة عليه لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله هو الشيء إليه. لكن هو في بيوت الفلوس وبيع الفلوس وبيترك شكاية. والله الذي عندي قلته لك الله يحفظك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كما قال عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وياكم السلام. السلام عليكم. نعم. سنده ضعيف. السلام عليكم. الحمد لله. اسأل. نقول دائما أصلي، لكن المصريون أدخلوا الباء على كل الأفعال المضارعة، ودخول الباء على الفعل المضارع غلط، لا يوجد له أصل في الكتاب ولا في السنة. المصريين يقولون نحن بناكل، بنشرب، بننام، بنذاكر، كل دخول الباء هذا كله غلط. ماذا عندك يا صاحبي؟ أنا كنت أصلي بجانب رجل مسلم. أيوه. هو كان دايما لدي وعد كده مثلا الله حقي وحقي، وبعدين في آخر الدعوة بيقول قلت حقي يا النبي. حقي يا المصطفى. أنا مش عارف هل الكلام صح؟ والله لم يرد هذا الدعاء عن رسولنا ولا عن أصحاب رسولنا بحق جاه النبي، هذا ما ورد عن رسولنا ولا عن أصحاب رسولنا. إذا قلت اللهم بحبي لرسولك لا بأس بذلك، إذا قلت اللهم باتباعي لرسولك أكرمني لا بأس بذلك، يعني لأن عندنا نصوص في هذا الصدد كثيرة: ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، فتوسلنا إلى الله باتباعنا للرسول وبحبنا للرسول. فالنبي يقول المرء مع من أحب، وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الأمر يعني بالحسن برفق وليه. كتاب في كتاب في كتب كثيرة جدا، في كتب كثيرة جدا في هذا الصدد. ها؟ والله أنا لي كتاب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، في فصل في هذا الباب وتحريت الأحاديث الصحيحة. في كتاب آخر أيضا بصورة أوسع للشيخ محمود عبد الرازق الرضواني من المعاصرين، أيضا حرص على أن يتحرص على الصحة قدر جهده وقدر استطاعته مع مخالفتنا له في بعض المسائل في هذا الصدد، وكذلك في لكن في جملة كتابه طيب، كذلك في كتاب للشيخ أمين الأنصاري في هذا الباب، في عدة كتب كثيرة في هذا الصدد جدا الآن. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك بس سورة التوبة بس في الآية رقم 53. اسمها التوبة مش التوبة. سورة التوبة. نعم. وما من ألا تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. طبعا هل السبب في الكفر بالصلاة بالكفر في الصلاة وبالعدم والإنفاق في الكفر؟ هم هؤلاء المنافقون نفاق الاعتقاد، فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا إذا دعوا إلى الصلاة كعلامة على إسلامهم يأتونهم كارهون، هم كسالى، وإذا طلبت منهم الزكاة يدفعونها على كره، لأنهم يدمرون الكفر ويظهرون الإسلام. بارك الله فيك. دي دلالة على عدم الإيمان على الكافرين فقط. نعم، منافقون نفاق الاعتقاد يا أخي. الكافرين، الكافرون لا يصلون أصلا. لا لا، الكافرون لا يصلون، منافق الاعتقاد حكم الكفار، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. محبك الله. الله يبارك فيك. ولك بالاستشهاد. تفضل. تفضل الله يحفظك. ماذا شفنا يعني نوعي من دراسة ذلك؟ أنا مسافر خارج المملكة. والدتي هي اللي قائمة بشؤون البيت في مصر كده. تقدم أختي طبيب زميل لها في العمل. وهل يجوز إن والدتي تاخد أختي وتقابل الشخص ده خارج المنزل في مكان عام وكده؟ وأبوك؟ أنا عندي اثنين أخوات صغيرين شباب يعني. أبوك عارف ولا مش عارف؟ والده متوفي. والده على كل من يجوز. هل صح طبعا أن يتقدم لولي الفتاة؟ يتقدم لولي الفتاة بقوله تعالى وقت البيوت من أبوابها، ولأن النبي قال لأنك على ولي. لكن إن سألتني هل يجوز ما صنع لضرورة مع أمن الفتنة؟ فالخلوة منتفية. الخلوة منتفية. يعني ده رأسه بشكل إيه؟ نعم. طبعاً كلمت عبد الله ده المفروض كان يجي البيت. كلامك صحيح. كلامك صحيح وأن مكانك عامل مثل ما تقول. لكن أنا يعني أحب أن أبين أن الأفضل إتيان البيوت من أبوابها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك أمر آخر وهو لفت النظر إلى أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة مع المرأة. بس كده الله يسلمك. يعني في أحيان الناس تتأول تقول لعلي لا أريد أن أدخل البيت، لعلي لا أريد أن أدخل البيت أو أريد أن لا أدخل البيت. خلاص التمس لها العذر. التمس لها العذر. الله يستر عليك. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، أصحاب الرس ليس فيهم نص. زادكم الله فهما. أصحاب الرس ليس فيهم نص إلا الذي جاء في الكتاب العزيز. السلام عليكم. سؤال طويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سعيد بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عايز أسأل بس المستوى. معك تفضل يا حبيبي. معك تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يبارك الحمد. والله كان في واحد من القائمين على المسجد عندنا في المسجد جنبنا. ايوه. طبعا كان بيعمل كرسي ورا يعني كراسي كده بايه للناس اللي مش قادر يصلوا كده. انا قلت له يعني من وجهه نظري قلت له خلي بالك انت هتجعل دي من يعني في قلبه مرض ممكن اي حد مش يعني بيقدر يصلي بيقدر يمشي وكده هتخليه يقعد في المكان ده. هو ما خدش نصيحتي وبتاع كان بيلم برضه فلوس من بعض الناس لا شيء وانا ايه قلت له النصيحه دي. فيما بعد في برضه كل حصل لقيت واحد يعني بيقدر يصلي بينا كمان وبيقدر معلش لو مرضى بينزل البيت وبينزل الارض في سؤال اساله لك. في سؤال اسالك يعني انت تتكلم على مساله تباعد الصفوف أو تتكلم على أن ناسا يستطيعون القيام ويجلسون؟ على يستطيعون القيام ويجلسون. هل أنت رقيب عليهم؟ أنت مهمتك يعني حتى لو وجهت نظرك يعني سؤال بس أنا أسألك سؤال بس يعني حتى لو جبت كبيرة الحرم وقعد إذا كان لا يستطيع الصلاة لا تفطر. أنت مهمتك أن تبين بيانا تقول يا قومي لا صح. طب اصبر عليا يعني استفتي نفسك يا اخي، بس اصبر علينا بس يا اخي، اصبر علينا بس، اصبر الله يستر عرضك. الان انت مهمتك وانا مهمتي ان ابين للناس لا تصح صلاة الفريضة للشخص وهو جالس اذا كان يستطيع القيام، ابين لهم ذلك. ما وراء ذلك ما قدراتهم الله اعلم بهم، مش متحكم انا فيهم اقول ما دمت تستطيع اذن كذا، انا مش لست اله احاكمهم، انا بينت لهم الحكم كما بين الحكم الناس. مثلا انت بينت يا اخي، بين حكما عاما، قل لهم لا تصح صلاة الرجل جالسا مع قدراته على القيام في الفريضة، اما النافلة فلا يجوز، لكن له نصف الاجر اذا كان يستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم. فصحت أنا مقيم على مسجد كلمة العلم. فالمسجد دوت في سلم وفي خرطوم وفي دور. فالكلام بيحتاجوا الحاجات دي. فبديها لهم تمام، اللي احتاج حاجة بديها له ويرجعها تاني. حاجة لو أنا قلت له تدفع حاجة دي 5 جنيه إيجار المسجد أو كده. لا لا تقل هذا. ولا تقول شيء. أنت إذا احتجت للمسجد شيئا، جيران المسجد هؤلاء ألا يقومون بها؟ يعني أه؟ أنت إذا احتجت من للمسجد أي شيء، حصيرة مثلا، مش في ناس جيران المسجد بيجيبوا حصيرة من بيتهم أحيانا الناس تصلي عليها؟ الأمور هذه يعني كن فيها رحيما، لا تكن الذين يمنعون المعون، الأمر فيها سهل. اي ما وقف، ما فيش مشكله في الوقف. واحنا كما اننا احيانا ناخذ سلم من المسجد لغرض، احيانا نجيب للمسجد سلم من الخارج لغرض. الامور سهله على التسامح، يعني مش بالصوره اللي انت متصورها كده. الله يحفظك. يقول بعث ربنا وتوب، استمر في التوبه وابتعد عن المعصيه وجاهد. حكم تكفين المراه في حارية جائز لكنه تبذير، دير المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. شيخ، بخصوص مصارف الزكاة بارك الله فيك. وفيك. طبعا الفقراء والمساكين يعتبر هو يعني أهم مصرف من مصارف الزكاة. لا تقل أهم. لا تقل أهم. ده أول يعني. أول من ذكرهم الله، لكن قد يكون الغارم سيسجن، قد يكون الجهاد في سبيل الله أيضا. لا، الواو لا تفيد الترتيب. نعم، الواو لا تفيد الترتيب. السؤال يا شيخ، يعني بارك الله فيك، لماذا لم يرد في الكتاب أو في السنة نص يعني موضح حد الفقير أو حد المسكين بحيث يكون واضح؟ لأن هذا يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ثالث من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فعلى سبيل المثال، مثلا الآن الذي لا يجد سيارة في مصر في الفلاحين لا يسمى مسكين ولا فقير، لكن الذي لا يجد سيارة في الكويت أو في السعودية يسمى فقير. فهم كلامي؟ لا، ما في محاجة، أنت اللي حير نفسك. الفقر أمره نسبي، الله يستر عليك. والله يا أخي أنت متعب نفسك حيث لا وجه للتعب. الفقير في بلادكم معروف، وأنت إذا تحسست الفقراء وجدت، وإذا كنت عاجزا عن تعيينهم وكل غيرك من الذين يفهمون الفقراء. مر على ناس في القرية عندك أو المدينة، تجد ناس بطونهم منتفخة من المرض الوباء الكبدي، وآخرون يغسلون، وآخرون ليس لبيتهم سقف. مسألة نسبية. انا عندي رغبه ان انا اقدر فيها الزكاه. هي برغبتك ولا بالشرع يعني؟ ايوه، وطبعا اذا كان فيها مستحقات فاكيد هي اولى اذا كانت ذات رحم. وفي نفس الوقت اذا بحثت عن اي شيء يدل على اذا كان في يعني حتى هذه الفقيرة أو الفقيرة لا أجد شيء ثابت يبين إذا كان كذا من المستحق أو غير المستحق. السلام عليكم يا فيني ماذا تقول؟ هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في قرطعة الأصابع هكذا؟ لم يثبت أي نص عن النبي عليه السلام في معلمة في هذا الصدد. وقال من قال إنها من فعل قوم لوط لا أعلم لهم السند ثابتا. حكم لبس اللون الأحمر إذا لم يكن ثوب شورى لا بأس بذلك. وقد خرج النبي في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. ويقال هنا إن كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأحمر ضعيفة. بارك الله فيك. هل الفرحة بعمل صالح مع النفس فقط تعد رياء؟ لا أبدا، بل علامة إيمان. إذا أنا وفقت لعمل صالح وعملته وسعدت بذلك هذا حسنا، من سرته حسناته وساءته سيئته فهو المسلم فمؤمن. السلام عليكم. الحمد لله. واحد شخصي متطور ظن ان هو لو عرض اي فتنة، نعم ظن ان هو لو عرض اي فتنة هيقدر هو يتطور قدامها في نظر اللي عدتها ممكن بيصدق او بيكون ايه او حمرة في الانتين او هو معايا في قصة الوقت خالص خالص وحس ان 18 سنة عبادة روحه. كم عمره؟ 35. طيب اول ما قرر في الانتين. طيب سنة فهو المهم ما تفصلش بالكلام. الله يسلمك، استغفر الله وتب إليه وبادر بالزواج. سلام. ما استطعت أن تتزوج صم. تزوج يا شيخ. يسأل الله العفاف ويبتعد عن موطن الفتنة. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي وأنت ابنتنا عائشة وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. الحمد لله. ليه سؤال كده الله يبارك لك. اتفضل. انا بشتري طياره جديده كده من الاول، فاخويا بيقول لي لازم نفتح عليها حاجه كده. لا مش لازم، لا لازم حاجه عشان ربنا يكفيني شر من الناس كده. اللهم بارك لنا يا رب واحفظنا وسلمنا. بس ترك انما الذبح ده ليس يعني للترفيه. لا والله ان ذبحت وتصدقت على الفقراء وسألت الله أن يحفظها لك ما في مشكلة، لن يمنعك أحد. جزاك الله خير دعنا مولانا. الله يبارك لك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأيام كده نركب نباقة والكلام ده شغل في البنك يجوز بهذه الطريقة. لا بأس. لا بأس. لا بأس. لا بأس. هل يجوز أخذ المال مقابل الرقية الشرعية؟ نعم يجوز. قصة السيد الحي اللذيذ لما جاء الصحابة إلى مر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلدة لقرية فلم يقروهم، لم يقدموا لهم القرى، يعني لم يقدموا لهم حق الضيف. ثم ما لبثوا إلا وقد لدغ سيد أهل هذه القرية، فأتى قومه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيد الحي لدير أو سليم، يعني يتساءلون بالشفاء، فهل منكم الراقي؟ قالوا نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، جعلا قطيعا من الغنم. فتوافقوا على ذلك فرقى لهم وشفي صاحبهم، فأعطوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قطيع الغنم. فلما أعطوهم إياه تحرج بعضهم من قبوله. فلما تحرج بعضهم من قبوله ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. السلام عليكم. الله يبارك فيك سلم تفضل. الله يبارك فيك مسامحين جزاك الله خيرا وأنت سامحنا أيضا لكن أوجز إذا كان لك سؤال. أنا بس لكم احترام بعد لحضرتك عندي اقتراح صغير لحضرتك لأن أنا مش لاقي حد أخذ منه علم تفصيلي. هو حضرتك ممكن تعمل البث المباشر للفتاوى في يوم واليوم الثاني بشرح مثلا عقيدة شرح تفسير شرح حديث بحيث إن احنا نجتمع حولك؟ طيب ما هو موجود الحمد لله من فضل الله هذا موجود. التفسير ثلاثة أيام في الأسبوع، التفسير من المغرب العشاء يوم الأحد ويوم الأربعاء ويوم الجمعة التفسير. أنا أبدأ على الفيز هو على الفيز أيضا هو موجود على الفيز أيضا وبث مباشر والعقيدة موجودة على اليوتيوب كلها الحمد لله. إن شاء الله لا بأس أبدا ما في أي مشكلة الله يوفقك. تفضل كاتب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحمد الله ونشكره. الله يجزاك خير عنه. وإياكم. عندي سؤالين. السؤال الأول في أحد الجمعيات في إعلانات كثيرة على بتستفاد بالأموال اللي هو إطعام عن مثلا كفارة يمين أو اللي عليه مثلا يمين أو شيء بتستفاد. المهم يعني هل يجوز إن أنا أدفع لهم إذا شهد لهم بالأمانة والفقه؟ وإحنا ما هنعرف والله المخلص والله أنا لا أعرف أصلاً بحظر يعني لا أحبذ التبرع الجمعيات بسرعة إلا إذا تأكدت من دينهم من أماناتهم ومن فقههم. بس كده يعني خاصة في لو تأكدت يعني يجوز إن لو تأكدت يجوز لو كان الشخص أمينا لو كان الشخص أمينا وأنت تقول سأدفع كفارة يمين وأنتم يا جماعة موكلون عني في كفارة اليمين لا بأس. حديث من نسي ولم يركب كان له بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها أراه منكر المتن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. من يشاء الله يقبله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. أجل إقبال الله للعبد أو إهدائه له هل هي مشيئة مطلقة أم مبنية على حل؟ هو أعلم بالعباد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم لتعلم أن من أقبل إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن عالما بربك ولا تعترض على قضاء الله فهو العليم بنا وبك. نسأل حسن الختام. في أول صوت لنا عام الله أقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل الظلمات والنور محتمل أن يكون معناها أيضا الرمات الكفر والإيمان أم لا؟ لا كل هذا جائز داخل في تفسير الآية لأن الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني مقصود بها الرمات ظلمات الكفر، ظلمات الكفر، ظلمات الكفر ونور الإيمان. هل تصح وضع النية بعد العمل؟ لا، بدايات العمل. زوجها يريد عمل مشروع عبارة عن غواصة تطلع رحلات ممكن يكون فيها أجانب، أغلب استعمال الغواصات ابني عليه، إذا كان أغلب استعمالها سيكون في الخير ناس موقرة وناس محترمة وتشوف قدرات آيات الله في البحر، تنظر آيات الله في البحر لا بأس. أما إذا كان كفرة سيسون اختلاط وفحش من الأفعال فلا تفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أنا خير مولانا. وإياك. الله يبارك فيك. أنا بحسب بتاعنا الشركة بتاعتنا في بضاعة جاية في عرض البحر اللي في مصر يعني. أيوه. طب عليها زكاة ولا أحسبها مع السنة اللي جاية إن شاء الله؟ أنت تملكها؟ أنا اشتريتها ودفعنا ثمنها وهي في البحر يعني داخل يعني توصلنا إن شاء الله توصل بيها. تزكى. نعم. تزكى. طبعا، لأن إذا كان لك مال في روسيا وهو مالك يزكى أيضا. بارك الله فيك يا ابن أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاليا أصلي، دخول الباء قلنا مكررا على الفعل المضارع خطأ، باكل بشرب، المصريون غريبون في هذا الباء ورباء في هذا الباء، أنا باكل أنا بشرب أنا بصوم أنا بنام، كل غلط، أصوم أنام أكل أشرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن بين أمرين، أو أعمالنا مقبولة بقيدين، موافقتها للكتاب والسنة وإخلاص العمل لله. الموافقة للكتاب والسنة تستطيع أن تعينه وتضبطه، أن أصلي كما أمرني الله أن أصلي، أزكي كما أمرني الله أن أزكي. النية أنت تعرفها، هل أنت تصلي رياء أو تصلي لله؟ لله. إذا كنت ستصلي سنة مثلا في بيتك، رأي من؟ تصلي الله فليطمئن خاطرك، لكن في أمر يلزمك ويلزمني ويلزم الجميع أن نعرفه، أن أهل الصلاح وأهل الفضل يعملون الأعمال ولا يغترون بها، بل يسألون الله القبول. ألم تر أن الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه صادق الوعد إسماعيل عليه السلام يرفعان القواعد من البيت، يبنيان البيت الحرام أعظم بيت على وجه الأرض، ما في أشخاص ينظرون إليهم، هو الولد وأبوه، نبي الله إسماعيل مع نبي الله وخليل الله إبراهيم، يبنيان القواعد، يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر إبراهيم عليه السلام ودعاءه، يدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يعني يسأل الله قبول الدعاء. وهكذا الصالحون عموما الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يروى عن عائشة بسند في ضعف لكن المعنى يثبت، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الله فاسأل الله القبول. شفت السبعة اللي انت حضرتك اخترت انا والدي الحمد لله ليه بعث عمل كتير وكده، فانا بحاول طبعا اقتضي بيه وكده. فانا مثلا لما بعمل عمل كتير بقول له من سبيل مثلا ان انا يعني تدخل عليه السعادة، هل ده مثلا ممكن يدخل رياء؟ هل انت نيتك رياء؟ لا لا طبعا يعني خلاص، لا نيتك انك تسعد والدك شيء حسن. يا ريت كل الناس يحرصوا على هذا، الناس تدخل على أليم الغم فقط، الناس ما تدخل على أليها الخير. أنا فرحة مثلا بصال الحمد لله شاكر لا يسعد بهذا، أدخل عليه السعادة. يعني في ناس بتاجرون تجار مزارع دجاج مثلا يربح مئات الألاف ولا يذكر شيء لأمه وأبيه، إذا خسر أي خسارة يذهب يا أما خسرت اليوم يا أما، وإلى أبوه يقلق مضجعهم ولا يخبرهم بالخير الذي هو فيه. لكن في ناس محترمة تعرف قدر الأبوين، كالرجل الذي انطبقت على فم غاري صخرة، ذهب يأتي باللبن، أتى باللبن لكن طالب به البعد، جاء وجد الأبوين نائمين. عارف القصة؟ أيوة عارف. كره أن يوقظهما معنى يوقظهما لكي يأكلان ويشربان، وكره أن يطعم الأولاد قبلهما، فبقي على الباب إلى الفجر يبتغي وجه الله. ليت الناس يفهمون حق الآباء وحق الأمهات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وبالنسبة لمثلا تحريف كتب أهل الكتاب، هي هل كلها لا لا لا لا لا لا نستطيع لا لا في سليم وفي محرم. أما ما هو الله أعلم، ما ليس بتخصصي، لكن ربنا ذكر في كتابه فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا يحيى. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. يعني تقول مثلا وكلم الله موسى تكليما، كيف تقولها؟ يعني اتكلمت ولا كنا نتكلمش يعني ولا مش فاهم؟ فين تعبك كده؟ ايه اللي تعبك؟ انت تعبد عدم ولا تعبد اله؟ يعني انت تثبت صفة كما تليق به سبحانه وتعالى، اي تثبت صفة كما تليق به سبحانه وتعالى. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم انا اسجد الصفة. تقول لكن له يد مكتوبة لكن ليس له يد حقيقة كده تقول؟ نعم تثبت ايه؟ المراد من الايه تأييد الله سبحانه وتعالى. لا وطيب ما معاك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ ها؟ لا انا لا امكن اثبت الصفه، انا اثبت الصفه. طيب ما تثبت الصفه، نحن نثبت الصفه كما اثبتها الله ولكن ليس كمثله شيء. بس انا نعم انت تعرف نفسك ليه كده؟ في تأويل معنى الايه. انت لا يعني الم يقل النبي عليه السلام: ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن؟ ألم يسمع النبي حبر اليهود يقول كما قال ابن مسعود وفي البخاري: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يعزون يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال ابن مسعود: فضحك النبي حتى بدت نوازده تصديقا لخبر الحبر. ألم يقل الله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه؟ ألم يقل موسى عليه السلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؟

اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. سمع يا سامع بحمد ربنا وحسن ثنائنا عليك ربنا صاحبنا وأفضل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا مخبتة أواهة تائبة رجعة إليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لنا وليا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله خذ بأيدينا ونوصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.